نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح البخاري المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي ولاء البخاري مولدا ومنشأ الخرتنكي وفاة ومشهدا. ولد سنة 94 و100 من الهجرة النبوية الشريفة وتوفي سنة 56 و200 من الهجرة النبوية الشريفة عن عمر يناهز 62 عاما رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. وكنا بدأنا في حديث الهجرة الطويل الذي ذكره الإمام البخاري في الأبواب المتعلقة بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة المنورة. وعلمنا منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أذن لأصحابه بالهجرة وكان ذلك بعد بيعة العقبة الثالثة وكانت العقبة في ذو الحجة وبدأت الهجرة من محرم وصفر، فاجتمعت قريش في دار الندوة وتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر سيدنا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فجرا وحجبه الله عن رؤية من تربص على بابه لقتله، وذهب إلى سيدنا أبي بكر الصديق لأنه كان قد أجل له هجرته لعله يكون له صاحبه في وقت كان لا يذهب إليه فيه، فخرج مع سيدنا أبي بكر الصديق بعدما أعد له طعاما حثيثا إلى غار ثور مكث فيه 3 أيام حتى يهدأ الطلب، ثم خرج من غار حراء يوم الاثنين. هو خرج بدأ هجرته الخميس وصل الغار الجمعة مكث فيه الجمعة والسبت والأحد، وخرج يوم الاثنين من غار حراء وبدأ هجرته لخمس بقينا من شهر صفر. ثم بعد ذلك ركب ناقته التي جاء بها مع ناقة أبي بكر الصديق عبد الله بن أريقط الذي تواعدهم أن يقابلهم في الغار يوم الاثنين، ثم انطلق صلى الله عليه وآله وسلم أخذا طريق الساحل وهو طريق غير مطروق لمن يريد أن يسافر إلى المدينة. وفي طريقه نزل في خيمة أم معبد، وحديث أم معبد ووصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور إلا أنه لم يأتي في صحيح البخاري، أتى في كتب السنة الأخرى مثل كتاب البيهقي في الدلائل وغيره. وأيضا التقى براعي غنم فحلب وشرب كثبة من لبن كما ذكره البخاري، وحدث أن طارده سراقة ابن جعشم، وحدثت لفرس سراقة علامات أن ساخت ساقيها في الأرض فامتنع وعلم أنه منصور فطلب منه الأمان، ثم طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمي عنهم ويدافع ويدفع عنهم حتى ينطلق. وفي طريقه تقابل مع سيدنا الزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله قادمين من الشام في تجارة، وكان معهم ثياب بيض فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الثياب البيض، فدخل المدينة مبيضين أي لابسين هذه الثياب البيض، ونزل في بني عمرو بن عوف عند منطقة قباء أعلى المدينة. ووقفنا عند هذا الحد، يقول حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحيي أبا بكر. كانوا يعرفون أبا بكر لأنه كان كثير السفر والترحال في التجارة، فانطلق الناس يحيون أبي بكر لسابق معرفتهم به. حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه. يبقى موضوع تظليل الغمامة للنبي ليس دائما في كل أحواله، أحيانا كانت تظلله الغمامة وأحيانا كانت لا تظلله الغمامة صلى الله عليه وسلم، ليس هذا أمرا مستقرا معه صلى الله عليه وسلم، بل في طريق الهجرة عامله الله كسائر الخلق وإن كان كفاه شر أعدائه، يعني قاس المسافة، وفي الإسراء والمعراج لم يشعر بمسافات، كان قادرا أن يهجره إلى المدينة كما أسر به إلى المسجد الحرام في طرفة عين، ولكن أراد أن يعيش هذه الهجرة في خطواتها كلها كسائر الناس حتى يكون لمن هاجر برسول الله أسوة فيتأسى به الناس، ولمن لفحته الشمس يكون رسول الله أيضا لفحته الشمس مثله حتى يكون أسوة للناس صلى الله عليه وآله وسلم وللصحابة. فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فبمجرد أن انصرف أبو بكر من مصافحة الناس إلى النبي عرف الناس أن هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بني عمرو بن عوف 10 ليلة. قباء دي على بعد فرسخ من المسجد النبوي الشريف الذي لم يكن هناك بعد مسجدا، هو أول نزول نزل في قباء اللي في، وبنى هناك مسجد قباء في 17 يوم التي مكثها في منطقة قباء اللي هو وأسس المسجد الذي أسس على التقوى. والفرسخ تقريبا بالمسافات الحديثة حوالي 5 كيلو إلى 6 كيلو متر. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 10 ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى اللي هو مسجد قباء، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أيام مقامه في بني عمرو في قباء صلى فيه صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ثم ركب راحلته. كان يوم الجمعة بقى لما انصرف من المنطقة دي، كان بقى يوم جمعة. ثم ركب راحلته فصار يمشي معه الناس، في رواية فصار يمشي مع الناس، حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، بركت في موضع المسجد النبوي حتى يعلم الناس أن هذا الموضع سوف يبنيه النبي مسجدا، بركت فيه الراحلة عند مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس دعوها فإنها مأمورة، كل إنسان من أهل المدينة يريد أن يأخذ لجام الناقة ويوجهها نحو بيته، فأمرهم النبي أن يتركوها وقال دعوها فإنها مأمورة، حتى بركت في هذا الموضع الذي بنى بعد ذلك مسجده، فقال هنا المقام. فجاء أبي أيوب الأنصاري وقال يا رسول الله أقرب بيت لهذا الموضع هو بيتي، وكان أبي أيوب الأنصاري اللي هو خالد بن زيد من بني النجار خزرجي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأمره أن يأخذ رحله إلى بيته، فلما عرض عليه الأنصار أن ينزل عندهم قال المرء ينزل عند رحله، فكان رحل النبي سبقه إلى بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. مكث عند أبي أيوب الأنصاري حوالي 7 أشهر، في هذه الفترة بنى مسجده وبنى الحجرات التي سكنها بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان في الوقت ده بقى بيصلوا الجمعة، لأنه وصل في المكان ده وبارك، كان وقت صلاة الجمعة، فوجد مجموعة من المسلمين في هذه البقعة مجموعين بيصلوا، وكان مربدا للتمري لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر أسعد، وفي رواية سعد ابن زرارة، هم أخين أسعد وسعد، سعد أسلم قبل أخيه أسعد. والمربد، المربد اللي هو الموضع الذي يبيت فيه الإبل، وأيضا هو الموضع المتسع الذي يستعمله أهل التمر لتجفيف الرطب إلى تمر، يسموه في المصريين منشر، يعني اللي عندهم نخل يبقى عنده حتة أرض كده يقولك دي منشر، اللي بمعنى المربد برضو. فكان ده مكان منشرا لتمري غلامين يتيمين في حجر أسعد، وفي رواية أبي ذر الهروي في حجر سعد ابن زرارة. أسعد كان سابقا للإسلام من أخيه سعد، أسعد لأن في سعد وفي أسعد، فعلشان ما تنساش الأسعد منهم هو الذي سبق للإسلام، اسم على مسمى يعني. سعد أخوه بقى تأخر إسلامه إلى أحد، فوقت بقى غزوة أحد كان أسلم سعد بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا. يساومهم يعني إيه؟ يناقشهم في الثمن. المساومة بين البائع والمشتري هي المناقشة في الثمن قبل انعقاد العقد، فإذا اتفق على الثمن انعقد العقد. فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال الغلامين قالوا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. ابتاعه يعني اشتراه. ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقل معهم اللبن. اللبن هو الطوب النيء المعمول من الطين، يسموه اللبن. ينقل معهم اللبن في بنيانه يعني في أثناء بناء هذا المسجد. ويقول النبي حال حمله اللبن مع الناس: هذا الحمال في رواية هذا الحمال، وفي هذا الحمال لا حمال خيبر، وفي رواية لا حمال بفتح الحاء أيضا، لا حمال ولا حمال ولا حمال. هذا الحمال يعني الحمل هو اللبن، ولا حمال خيبر. خيبر كانوا يحملوا منها الزبيب، ويحملوا منها التمر، ويحملوا منها الشعير اللي هو المأكولات. فبيقول هذا اللبن ثوابه عند الله أدوم وأبقى من حمال خيبر الذي نأكله. هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. هذا أبر يعني أكثر ثوابا وأكثر نفعا وأدوم نفعا. ربنا على سبيل النداء، يا ربنا، ويبقى من النداء هنا بمعنى الدعاء يعني يا ربنا. وأطهر، ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي، اللي هو عبد الله بن رواحة. يعني الشراح قالوا ده كان شعر عبد الله بن رواحة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت، في رواية غير هذه الأبيات. ده على سبيل علم سيدنا الإمام الزهري، لكن النبي تمثل بأشعار أخرى لكنها لم تصل للإمام الزهري. وعنه به قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء. فاطمة دي بنت المنذر، بنت المنذر ابن الزبير، كأنما بتروي عن أسماء بتروي عن جدتها لأبيها. عن أسماء رضي الله عنهما: صنعت صفرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي. قال: فشقيه. ففعلت، أو ففعلت، ينفع الاثنين، ففعلت على سبيل تاء المتكلم، أو ففعلت على سبيل الإخبار. فسميت، ولو قلنا فسميت تبقى ففعلت فسميت، ولو قلت ففعلت تبقى فسميت. ففعلت فسميت ذات النطاقين. وقال ابن عباس: أسماء ذات النطاق، يعني بالإفراد، ما قالش النطاقين، ذات النطاق. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار العبدي شيخ الإمام البخاري قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وزوج أم غندر اللي هو محمد بن جعفر الراوي عنه، عن أبي إسحاق اللي هو عمرو السبيعي قال: سمعت البراء هو ابن عازب رضي الله عنه قال: لما أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم. سراقة ده تأخر إسلامه خالص، ده عارف أسلم إمتى؟ بعد فتح الطائف، يعني بعد فتح مكة بمدة. هو رأى علامات النبوة لكن لم يسلم لما طارد النبي، لكن تأخر إسلامه وأسلم بعد فتح الطائف. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فساخت به فرسه، يعني غاصت في الأرض. قال: أدعو الله لي ولا أضرك، وفي رواية: ولا أضر بك. فدعا له قال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمر براع قال أبو بكر، فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فأتيته فشرب حتى رضيت. جزء من حديث طويل قرأناه قبل كده، ده جزء من حديث طويل قرأناه قبل ذلك. وعن أبي قال: فحلبت فيه كثبة، الكثبة اللي هي الحلبة، يعني ملو مثلا الإناء، الكثبة هي حلبة واحدة، فشرب حتى رضيت. وعن أبي قال: حدثني زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم، يعني خرجت مهاجرة وهي متمة. هو طبعا تأخرت هجرة ستنا أسماء وعائشة أولاد أبي بكر، لأن سيدنا أبو بكر خرج مهاجرا مع النبي وترك أهله، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا وترك سيدتنا فاطمة بنته وأم كلثوم. أما رقية فكانت هاجرت مع عثمان بن عفان، وزينب كانت عند أبي العاص ابن الربيع زوجها وابن خالتها، وكانت أم أيمن مع ستنا فاطمة، وكان معها ابنها أسامة. كل دول تركهم النبي. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرسل زيد بن حارثة حتى يحضر باقي أهله، فأحضر من مكة سيدتنا فاطمة بنت النبي، ومعها أختها أم كلثوم، ومعها أم أيمن زوجته، ومعها أسامة ابنه. ولما علم عبد الله بن أبي بكر بمقدم أسامة وهجرته بأهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، هاجر معه وأخذ أمه اللي هي أم رومان وأسماء وعائشة، انضم لهم. فوصلوا وقت بناء النبي مسجده، وصلوا في الوقت اللي كان النبي بيبني فيه المسجد. سيدتنا أسماء بنت أبي بكر وصلت وكانت متم، يعني في شهرها التاسع في الحمل. قال: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء، فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته. في رواية فوضعه، يعني النبي هو اللي وضعه، في رواية فوضعته هي اللي وضعته، في حجره، يعني في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، دي بيسموه تحنيك الطفل، يعني النبي لاك تمرة فاختلطت بريقه الشريف وأخذها بعدما مضغها وأصبحت لينة، وضعها في فم سيدنا عبد الله ابن الزبير وهو طفل رضيع قبل أن يطعم أي شيء من الدنيا، ثم تفل فيها، فكان أول شيء دخل جوفه هو ريق النبي مختلطا بالتمر. ده كان سيدنا عبد الله بن الزبير. فرح به المسلمون فرحا شديدا، لأن لما النبي وصل إلى المدينة أشيع أن يهود المدينة سحروا المسلمين فلا يولد لهم ولد، وكانوا مشهورين بالسحر، فأشيعت هذه الإشاعة. فلما جاءت ستنا أسماء رضي الله عنها وأنجبت سيدنا عبد الله بن الزبير فرح به المسلمون فرحا شديدا لتكذيب ما أشيع أن اليهود سحروا نساء المسلمين فلا يلدن. ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه. برك عليه يعني إيه؟ يعني طلب له البركة، والبركة جاية من كلمة من الدوام، دوام الخير، يعني أن يستديم عليه الخير. حتى أنت لما تلاقي المكان اللي بتدوم فيه الإبل يسموه مبرك، مبرك يعني إيه؟ يعني بتستقر فيه الإبل، فكل شيء فيه دوام. وحتى احنا نقول بارك بالإنجليش، بارك يعني مكان انتظار العربية هتقعد هنا. فالبركة جاية، والبارك ده كلمة إنجليزية مأخوذة من العربية على فكرة، لكن هم نقلوها للإنجليزية، لكن هي أصلها عربي. فبارك يعني أقام وأدام، فبارك يعني دام معه الخير، فجاية من أصلها اللغوي، ده الأصل اللغوي بتاع البركة، أن تستمر معه التوفيق والخير من الله ما دام موجودا وحيثما حل. ثم دعا له وبرك عليه، يعني قال بارك الله فيك أو بارك عليك أو شيء من هذا. وكان أول مولود ولد في الإسلام، يعني من المهاجرين، أول مولود ولد في الإسلام أي من المهاجرين بعد الهجرة. يعني تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى، وده يدلك على أن سيدنا عبد الله بن الزبير ولد في السنة الأولى من الهجرة، لأن في خلاف في مولد سيدنا عبد الله بن الزبير. لما تيجي تقرأ في كتاب السير بعضهم يقول لك في السنة الثانية من الهجرة، وناس يقول لك في السنة الأولى من الهجرة. فحديث البخاري يبين لك إن هم إيه جم في السنة الأولى من الهجرة، لأن بعد النبي بعدة أشهر، فدل على أنه ولد في السنة الأولى من الهجرة النبوية الشريفة، ترجيحا لمن ذهب إلى أنه ولد في السنة الأولى من الهجرة. حتى نرجح بين الأقوال، لأنك أحيانا تيجي تقرأ في بعض السير يقول لك ولد في السنة الثانية. وعن أبي قال حدثنا قتيبة لو قتيبة بن سعيد أبو رجاء عن أبي أسامة اللي هو حماد عن هشام بن عروة عن أبيه، أبي اللي هو عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها تبقى خالته، قالت أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير. وكانت ستنا عائشة تكنى بابن أختها، يقولوا على ستنا عائشة أم عبد الله، أم عبد الله بابن أختها، لأن هي لم تنجب، فكناها النبي بابن أختها عبد الله. قالت أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها، يعني مضغها، ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتحنيك دي سنة ما يعرفهاش أهل مصر، يعني أنا أول ما عملتها مع أولادي، أول ما تزوجت كل قرايبي بقوا مستعجبين، إيه اللي بتعمله ده؟ ده كده ميكروبات، ويقولوا لي كده، ما يعرفهاش أهل مصر. وبعدين بعد كده الحمد لله عرفوه، يعني انتشرت بقى بالتدريج كده انتشر. لكن المصريين بقى يقول لك إيه ده ميكروبات، تاخد من ريقك وتحطه في ريق الصبي، ولا بيعي ولا حاجة. يعني يفضل اللي يحنك الصبي يكون واحد حافظ القرآن لعله يحفظ القرآن، يكون واحد من الصالحين لعله يصلح حاله، يعني فدي عادة وسنة جميلة عند المسلمين، لكنها ماتت عند أهل مصر بسبب اختلاطهم بالإيه بالثقافة الغربية والإتيكيت الغربي والكلام اللي هو الإيه اللي نشأ عندنا. لكن مشهورة في اليمن مثلا، أهل اليمن عندهم التحنيك كل الناس تعرفه، وحتى ماليزيا جنوب شرق آسيا حافظين التحنيك، يعني عارفينه سابقين المصريين في المسألة دي، فتلاقيه منتشر في بلاد المسلمين كان أهل مصر ما يعرفوش. أنا متجوز مثلا سنة بقالي 32 سنة متجوز، أول ما تزوجت كنت لسه شاب صغير كده وبتاع، وأنجبت ابني محمد، فجيت أحنكه أبويا زعل والدنيا كلها زعلت، وليه بتعمل كده الواد هيعيا من أولها، ففهمتهم بقى وجبت له الحلاق حلق له في سن 7 أيام، ما كانوش يعرفوا برضو ايه الحلاقة دي، عيل صغير لسه مولود 7 أيام تحلق له، كأني بفتح العقول من أول جديد. حتى الحلاق نفسه اللي جبته يحلق له، حلاق كان عنده حوالي 65 سنة أو 70 سنة، فبيقول لي أنا حلاق أبا عن جد بالوراثة أول مرة أعرف إن الطفل يتحلق في السن ده، وبقى خايف هو بيحلق. جرأته قلت له ما جراش حاجة، حتى لو الجرح هيخف ما تخافش عشان يحلق. بعد محمد ابني بقى كنت اتمرنت انا على حلاقه الاطفال، حلقت انا لاولادي بعد كده، ما بقتش اجيب حلاقين، لكنها انتشرت الوقت، معظم المصريين يعرفوا الحاجات دي بقى. الحمد لله. زي برضو كان زمان ما يعرفوش ان اللي يعمل عمره لازم يحلق او يستحب، كانوا يروح يعملوا عمره ويجي ما تدراش بيه مقصر شعره زي ما هو، فكان اللي يجي يحلق شعره، درجه ان كنت مره كنت طالب في الكليه ورجعت حالق كده ولابس بدله وماشي في الشارع من غير طاقيه، خدوني تحري البوليس، قال لي ايه ده اللي انت عامله ده، افتكروني ان انا يعني راجل في مخي لوسة ولا حاجة، حالق شعره ومربي دقنه ولابس كرافتة وماشي كده، ايه ده حاجة غريبة، خدوني تحري والله. قلت لهم يا جماعة عملت عمرة، دي حلاقة والله، لا تدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين. قالوا يا طب ما احنا بنعمل عمرات كتير ما شفناش كده، شمع يا سيدي معلش والله دي سنة. وبعد كده الحمد لله تعرفت انتشرت، وسنة التأذين في الوزن دي مشهورة الحمد لله كلهم يعرفوها. لا دي مشهورة، حكاية ان ايه اول ما ينزل المولود يأذنوا في الاذن اليمنى ويقيموا في الاذن اليسرى، دي ما حدش تعجب منها لانها حلوة فيها ذكر، انما التانية فيها حلاقة وفيها ريق يتحط فوق، يعني عملية شغلانة كده صعبة شوية. لكن على اي حال احياء السنن دي عبادة جميلة، انك انت تكون سبب لاحياء دي السنن. وعن أبي قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف. مردف أبي بكر يعني هل هو مردفه على نفس الناقة؟ طب ما هو كان ليه ناقة. ولا مردف أبي بكر يعني أبو بكر جاء إيه؟ جاء خلفه، يعني كان النبي متقدم وأبو بكر خلفه بناقته، كل على ناقته، لأن جاء ردفه يعني بعده. تحتمل المعنيين، يحتمل المعنيين، ممكن يكون ركب الناقة وأردف خلفه أبو بكر وترك الناقة الأخرى، كانت فترة استراحة مثلا، أو كانت تذهب لتشرب أو شيء من هذا، أو ترعى، تحتمل. فيحتمل أنه مردف أبي بكر خلفه على نفس الناقة، أو مردف أبي بكر يعني دخل خلفه على ناقته مستقلا، تحتمل هذا ويحتمل هذا. وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف. شيخ يعني إيه؟ يعني شايب. أما يقول لك شيخ يعني في اللغة هنا، في الكلام هنا مقصود به واحد شايب، أول ما تلاقي واحد شايب يبقى شايب، لأن الشيخ له احتمالات، إما شيخه الزمان يعني شيبه، أو شيخه أهل عصره لحكمته، أو شيخه علمه. فممكن يطلق شيخ على العالم ولو كان شابا، وممكن يطلق الشيخ على الحكيم الذي عنده حكمة ولو كان شابا، وممكن يطلق الشيخ على الإنسان الذي شاب بسبب الزمان. فلها إطلاقات كثيرة، يعني كلمة شيخ دي هنا إطلاقها بمعنى أنه هو كان شايب. سيدنا أبو بكر كان معظم شعره أبيض، ورسول الله بالرغم أنه أكبر من أبي بكر بحوالي 3 سنوات، إلا أن شعر النبي كان لا يظهر فيه شعر أبيض بعد، لأنه لسه لما بعد 10 سنين ابتدى يظهر الشيب في النبي، ومات وفي رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء فقط. فكان النبي شكله لما دخل المدينة كأنه شاب، وسيدنا أبو بكر كأنه هو الأكبر سنا، يعني من حيث السن أسن منه. ما يصحش نقول أكبر من النبي حد، لكن تقول أسن منه ممكن. فكان شكله أسن، لأن لما سألوا سيدنا العباس عم النبي أنت أكبر أم رسول الله؟ قال رسول الله أكبر وأنا أسن منه. فكان عندهم إيه؟ اللطف والجمال في إيه؟ في اختيار الألفاظ اللائقة بالمقام النبوي الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو بكر شيخ يعرف، يبقى معناه إن كانت لحيته بيضاء، لأن هم بيبقوا لابسين العمامة يعني مغطي شعر، يبقى هم شافوا الشيب في اللحية. يعرف لتردده في التجارة، كانوا عارفين سيدنا أبي بكر لأنه متردد على تجارة التجارة، فبيمر على المدينة كثيرا، فأهل المدينة وتجار المدينة يعرفونه جيدا. ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب، شاب يعني أسود الشعر، أدي معنى شاب، لا يعرف، لا يعرفه الناس لعدم تردده في التجارة كثيرا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو تاجر. يعني مر مع عمه أبي طالب في سن 12 سنة، ومر مع خديجة بنت خويلد، وكان عنده حوالي 24 سنة 25 سنة. بعد كده ما سافرش صلى الله عليه وسلم، فما كانش إيه معروف في عند التجار. قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل، يعني الذي يهديني، في رواية أبي ذر الذي يهديني السبيل، ودي من باب المعاريض، لأن السبيل قد يكون الطريق الحسي وقد يكون الطريق المعنوي إلى الله اللي هو الصراط المستقيم، فهو ده برضو السبيل لكل قوم هاد. فقال هذا الرجل يهديني السبيل. قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، اللي هو سراقة، يعني كأن سراقة لحقهم على مشارف المدينة وهم كانوا قاربوا المدينة. فقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اسرعه. فصرعه الفرس، رواية أبي ذر الهروي: فصرعه فرسه، بدل فصرعه الفرس فصرعه فرسه. ثم قامت تحمحم، الحمحمة ده صوت الفرس يعني. فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. ده سراقة بقى لما لقى الآية دي وتكررت منه من معه علم أنه منصور. فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. وكلمة نبي الله هنا مش معناه أنه أسلم، لكن على إيه يعني سماه بهذا، لأنه هو تأخر إسلامه بعد ذلك. يا نبي الله، مرني بما شئت. وربما يكون أسلم بقلبه في هذا الوقت ثم أشهر إسلامه بعد فتح الطائف، ربما يكون هذا أو ذلك. فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. فقال: فقف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة. مسلحة يعني بمثابة السلاح يحمي النبي، يعني أول النهار كان سلاح على النبي، آخر النهار بقى سلاح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار، فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح. قال النبي موكب من الأنصار 500 فارس كلهم مسلحين، حفوا بموكب النبي حال دخوله المدينة 500 من فرسان الأنصار، وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة: جاء نبي الله، جاء نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأشرفوا ينظرون، اجتمع الناس عشان ينظروا الداخلين، ويقولون: جاء نبي الله. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب، فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام. يبقى في اختصار هنا، يعني جاء المدينة ونزل عند بني عمرو ومكث فيهم فترة، ثم انتقل بعد ذلك إلى موقع مسجده حيث بركة الناقة. يبقى في اختصار، الاختصار تعرفه تدركه من الروايات الأخرى، لأن مذهب الإمام البخاري أنه كان يعني يجوز اختصار الحديث، أن يجوز أن يختصر الحديث. فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترف لهم. عبد الله بن سلام كان عالم من علماء اليهود، وكان عارف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة عندهم في التوراة، وأن يثرب هي مهجر هذا النبي الخاتم، ويعرف فيه علامات كثيرة، وهو في نخل لأهله يخترف، يعني يجتني، يخترف الثمار يعني يجتني الثمار، يعني يقطع الثمر، يخترف لهم. فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيها، فجاء وهي معه، يعني استعجل ما رضاش ياخد حتى الثمار اللي قطعها يوديها لأهله وبعدين يروح للنبي، لا راح للنبي بالثمار شايلها، تعجل وقابل النبي يعني ومعه الثمار التي كان يجتنيها. فعجل أن يضع، في رواية أبي ذر أن يضم مكان أن يضع، الذي يخترف لهم فيها، فجاء وهي معه، فسمع من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمع النبي بيكلمهم. الترمذي، رواية الترمذي في السنن قال لنا سمع ايه، البخاري ما قال لناش، لكن لما تروح سنن الترمذي تلاقي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. سمع كده كويس، عظة للنبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، وهذا كان أول ما قاله النبي لأهل المدينة عندما وصل إليه. ثم رجع إلى أهله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب لهذا الموضع يعني؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق. فانطلق يعني انطلق هي لنا دارك، فهي لنا مقيلة. المقيلة اللي هو المكان الاستراحة يعني، هو أصل المقيلة الاستراحة نصف النهار، أصلها لغة كده جاي من القيلولة، لكن استعملت بعد ذلك لدار الاستراحة مطلقا سواء ليلا أو نهارا، يقول لها مقيل. هي خير مستقرا وأحسن مقيلة في الجنة، والجنة ما فيها الشمس ولا فيها، يبقى معناها راحة، فاستعملت بعد ذلك للراحة والاستراحة مطلقا بغض النظر عن القيلولة. قال: قوما على بركة الله تعالى، اللي هو أبو أيوب بقى لما عرف أن النبي هيقعد عنده فرح وجري عشان يعد الدار له. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء عبد الله بن سلام، دخل بقى إلى بيت أبي أيوب الأنصاري والنبي عنده، لأنه لما سمع الأول حديث النبي اطمأن وعرف مكانه، ذهب إلى أهله، ترك عندهم الثمار وعاد مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، كان قد دخل إلى بيت أبي أيوب الأنصاري. فقال: أشهد أنك رسول الله. طبعا هو سأله، قال له: إني سألك ثلاث لا يعلمها إلا النبي. الحديث احنا قريناه قبل كده: ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكل أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. فلما أجابه على دي الإجابات، والحديث احنا قرأناه قبل كده وشرحناه بالتفصيل، يبقى الأول برضو عمل تجربة معه لأنه عالم، سأله أسئلة لا يعرفها إلا نبي فأجابه. فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. يعني قال له الرسول يعرفوا علمي، وأننا علمي متوارث أبا عن جد، كلنا سلسلة علماء، وأننا من أشرافهم، فلا تخبرهم أني أسلم، ولكن سلهم عني قبل أن تخبرهم حتى لا يزموا فيه. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى اليهود، فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا، وأني جئتكم بحق، وأسلموا. قالوا: ما نعلمه، ما نعرفش، لا ما عندناش العلم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالها ثلاث مرار. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. ثلاث مرات بيقيم عليهم الحجة. قال: يا ابن سلام، كان مخبيه، اخرج إليه. يا ابن سلام، اخرج عليهم. فخرج فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون إنه رسول الله، وإنه جاء بحق. رواية أبي ذر جاء بالحق، هنا جاء بحق، في رواية بحق بغير ألف واللام، وفي رواية بالحق. فقالوا له: كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن ابن جريج. هشام بن يوسف الصنعاني، لحسن تفتكره هشام بن عروة، لأنه مش طبقته، هشام بن عروة في طبقة التابعين، لكن هنا في طبقة شيوخ البخاري يبقى هشام تاني، ما تلخبطش الأسماء، شوف كل واحد طبقته فين، فهمت؟ هنا بيقول حدثنا إبراهيم بن موسى اللي هو الفراء الصغير، ده شيخ البخاري يروي عن مين؟ عن هشام. هشام ده مستحيل يبقى هشام بن عروة، لأنه ده لسه ده مش من طبقته، ده هشام ابن يوسف الصنعاني. عن ابن جريج اللي هو عبد الملك ابن جريج، قال أخبرني عبيد الله ابن عمر، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عمر ابن الخطاب، يبقى ده من سلالة ايه؟ سيدنا عمر ابن الخطاب. عن نافع، نافع اللي هو مولى عبد الله ابن عمر، يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض للمهاجرين مين؟ لا نافع غير بتاع القراءة، ده نافع ده مولى عبد الله بن عمر، إنما نافع بتاع عالم القراءات غير ده خالص. فرض قال كان فرض للمهاجرين الأولين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر سيدنا عمر بن الخطاب فرض للمهاجرين الأوائل، المهاجرين الأوائل اللي هم مين؟ الذين صلوا للقبلتين، ده يسموهم المهاجرين الأوائل، كويس؟ اللي صلى القبلتين يبقى للمهاجر الأوائل، دي درجة من درجات الصحابة، كان لهم درجات، في مثلا المهاجرين الأوائل، في أهل بدر، في أصحاب البيعة، في مسلمي الفتح، يعني دول درجات، كل درجة من دي كان سيدنا عمر بن الخطاب يديهم على قدر درجاتهم وسابقيتهم في الإسلام من بيت المال. فالمهاجرين الأوائل يديهم 4000 كل واحد في السنة لمدة 4 سنين، كويس؟ قال كان فرض للمهاجرين الأولين يعني في بيت مال المسلمين 4000 في 4، يعني 4000 في 4 سنين، كل سنة ياخدوا 4000 لمدة 4 سنين. وفرض لابن عمر 3500، ابن عمر اداله 3500 ابنه، فقيل له هو من المهاجرين ما وصل القبلتين ابن عمر، ليه بتديله قليل؟ هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000؟ قال إنما هاجر به أبواه، لأنه كان صغير عنده 11 سنة 10 سنين، فهاجر به أبواه فلا يستوي مع من هاجر بنفسه، وده عدل سيدنا عمر. عشان كده لما سيدنا عمر بن الخطاب أوصى بالخلافة بعده لستة منهم عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف قال لما خدهاش بعد عمر، أتعب من يأتي بعده، عمر أتعب من يأتي بعده، مش هيعرف حد يعمل زيه، فهو نفسه بعد عنه عبد الرحمن بن عوف، كانش حد يعرف يجاري سيدنا عمر فيما فعله. الغريب ان هو ودى لسيدنا الحسن والحسين وهم ولدوا في المدينة ومش مهاجرين 4000، وأسامة بن زيد يديهم دول 4000 ويدي لابنه 3500، ابنه مهاجر واكبر منهم سنا وهاجر مع أبيه ويدي له أقل منهم. فلما سئل عن ذلك قال لأن النبي كان يحبهم أكثر منك، يعني كان يراعي حتى محبة النبي حتى عند العطاء، فيدي لأسامة بن زيد 4 ويدي لسيدنا الحسن 4 ويدي لسيدنا الحسين 4 ويدي لابنه عبد الله بن عمر 3500. فراح سيدنا عبد الله بن عمر سأل ليه طيب اشمعنى؟ قال لأنهم كانوا أحب إلى رسول الله منك، فبيراعي هذه الأمور رضي الله عنه جميعا. قال إنما هاجر به أبواه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. وعنه به قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاجرنا مع رسول الله يعني يقصد إيه؟ بأمر النبي، لكن ما كانش مرافقا له في الهجرة، يعني كان من المهاجرين الأوائل. هل يتحول إسناد يعني، يعني سمع هذا الخبر من جهة أخرى من شيخ آخر من طريق آخر في سموه حا، يعني يتحول إسناد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش، الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، قال سمعت شقيق بن ابن سلمة، ساعات يقول لك أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة بل. قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبتغي وجه الله، يبقى وجه الله هنا التوحيد الإخلاص مش الجريحة، نبتغي وجه الله يعني مخلصين لله مبتغين نصرة الدين لله لا لأجل تحصيل دنيا، ووجب أجرنا على الله يعني وقع أجرنا على الله، وجوب هنا وجوب شرعي لا وجوب عقلي خلافا للمعتزلة مش كده برضو، ووجب هنا بمعنى ثبت أجرنا عند الله بإخبار الله لنا، لكن لا يجب على الله شيء من حيث العقل يعني خلافا للمعتزلة جعلوها وجوب عقلي، ووجب أجرنا على الله فمنا من مضى يعني من مات لم يأكل من أجره شيئا، يعني مات قبل ما يبقى في غزوات ويبقى في غنائم ويبقى في أموال، مات حال قلة وقلة مال، فمنا من مضى يعني مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، منهم مصعب بن عمير اللي هو إيه أرسله النبي بعد بيعة العقبة الثانية ليعلم أهل المدينة مع عبد الله بن أم مكتوم القرآن هناك، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة، والنمرة اللي هو الثوب المخطط زي النمر كده يسموه نمرة، فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر، والإذخر ده نبات طيب الرائحة، يبقى نفهم من هنا أن الميت لابد أن يستر وأن الكفن لابد أن يستر كل الميت من رأسه إلى قدمه، يبقى الشروط في الكفن الستر أن يوفي الستر كاملا ما عدا رأس الميت إن مات محرما، إن مات محرما وكان رجلا يبقى لا يغطى رأسه لأنه يبعث يوم القيامة محرما، يبقى الواجب في الكفن أن يستر البدن جميعه من رأسه لساسه، من رأسه لساسه رجله يعني اللي هي أساسه، واخد بالك؟ طيب لو قصر الثوب زي في الحالة دي يقدم الرأس على إيه؟ على القدم، يقدم الرأس على القدم لشرف الرأس لأن فيه الوجه وهو أشرف ما في الإنسان، والباقي يستر بأي شيء بقى، شوية نباتات شوية نجيلة شوية أي حاجة، المهم تستره برضو ولا تتركه عاريا، ونجعل على رجليه من إذخر، ومنا من أينعت، ونوع تاني بقى طلبي العمر وحضر الفتوحات وعاش حياة القصور وصار عنده من الخدم والحشم والعبيد وأصبح بعد كده أمراء في البلدان فشافوا بقى عز، ومنا من أينعت، أينعت يعني نضجت، أينعت له ثمرته فهو يهدبها، فهو يهدبها يعني يجتنيها، ممكن تسميها برضو على فكرة يهدبها يعني يحلبها وزنا ومعنى، يعني بياخد ايه ما فضل منها مستمتعا بالزائد فيها منه. وعنه به قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن معاوية بن قرة قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ أبو بردة أبو مين؟ أبو موسى الأشعري، وسيدنا عبد الله بن عمر ابو سيدنا عمر، سيدنا عبد الله بن عمر بيقول لابو برده: هل تدري ما قال ابي لابيك؟ في حديث حوار حصل بين سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابي موسى الاشعري، حضروا سيدنا عبد الله بن عمر فبيخبر به ابن سيدنا ابي موسى الاشعري، قال: قلت لا. قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى، هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا، يعني ثبت لنا أجر عند الله، وأن كل عمل عملناه بعده، يعني بعد وفاة النبي، نجونا منه كفافا رأسا برأس، ما ناخدش عليه حاجة وما نتعاقبش عليه، يعني ما نتحسبش، وناخد ثواب بس اللي عملناه مع النبي. ايه رأيك يا ابو موسى؟ ده سيدنا عمر قاعد بيتناقش معاه. فقال ابي: لا والله، لو ابي موسى يعني، لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير، وإنا لنرجو ذلك. احنا عايزين ثواب برضو اللي عملناه بعدين، عملنا حاجات كثيرة حلوة برضو. فقال أبي اللي هو سيدنا عمر: لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا الأول يعني، وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس، يعني كأن الثواب ده يتشال قدام تقصيرنا وخلاص رأسا برأس، ونطلع بلا حساب وناخد ثواب بس اللي عملناه مع النبي. ده كان رأي سيدنا عمر يعني. فقلت، ده أبو بردة بقى بيقول لابن عمر: إن أباك والله خير من أبي. ليه؟ لأن سيدنا أبي موسى الأشعري في مقام الرجاء، سيدنا عمر في مقام الخوف، ومعظم العلماء قالوا يقدم مقام الخوف على مقام الرجاء لعدم أمن مكر الله، واضح؟ فعلشان كده قالوا أن سيدنا عمر كان مقامه الخوف، ويبقى ده مقام أعلى، ومقام سيدنا أبي موسى، وكلها مقامات صدق لأنهم صحابة أجلاء، لكن هي المسألة بس مقارنة بين أهل القمة، لأنهم كلهم قمم. ولا شك أن أجمعت الأمة على فضيلة سيدنا عمر بن الخطاب، وأنه بعد سيدنا أبي بكر في الفضل، وأن سيدنا أبي موسى الأشعري يتأخر عنهم في الفضيلة، ده بإجماع الأمة بعد ذلك، وكلهم من أهل الجنة إن شاء الله، وربنا يجعلنا معهم. وعنه به قال: حدثني محمد بن صباح أو بلغني عنه قال: حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان، أبو عثمان اللي هو عبد الرحمن النهدي، عبد الرحمن بن مل النهدي لو أنت عايز تعرف اسمه كويس، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب. كانوا مطلعين إشاعة على سيدنا عبد الله بن عمر بعد ما كبر سيدنا عبد الله بن عمر بقى، ومرت السنين ومات حتى سيدنا عمر بن الخطاب، يقول ده هاجر قبل أبيه، طلعت إشاعة كده، سيدنا عبد الله بن عمر يزعل ويغضب لأنه كلام غلط، ده هو جاء مع أبيه في الهجرة. سمعت ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، قال ده ابن عمر: وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا، بيقول لهم سبب الإشاعة دي إيه؟ حاجة تانية، حادثة أخرى، أن سيدنا عمر أراد أن يبايع النبي في إحدى البيعات، لأن النبي له بيعات كثيرة غير بيعة الشجرة، بايع في المدينة الصحابة عدة مرات سواء مهاجرين أو أنصار، ففي إحدى البيعات سيدنا عمر بن الخطاب أرسل ابنه إلى رسول الله عشان يشوفه هل هو مستعد أن يذهب إليه عمر ليبيعه أم لا، كويس؟ وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه نائما قائلا، فوجدناه قائلا يعني نائم وقت القيلولة يعني، فرجعنا إلى المنزل، فأرسلني عمر، بعد فترة سيدنا عمر أرسل ابنه قال له شوف النبي استيقظ حتى نذهب إليه نبيعه أم لا، وقال اذهب فانظر هل استيقظ، فأتيته فدخلت عليه وجده مستيقظ فبيعه أولا عبد الله بن عمر، فالناس افتكرت ان البيعة الاولى دي هي الهجرة، فطلعت الإشاعة أنه هاجر قبل أبيه وهو هنا بايع قبل أبيه، واضح في إحدى البيعات وليس كل البيعات. فأتيته فدخلت عليه فبايعته، ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه نهرول هرولة يعني مسرعين حتى دخل عليه فبايعه، ثم بايعت مرة أخرى بعد أبي. يبقى بايعه منفردا قبل أبيه ثم بايعه بعد أبيه مرة ثانية. ده سبب الإشاعة التي طلعت بعد ذلك عليه أنه هاجر قبل أبيه، هي هتبقى بايع قبل أبي. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال ابتاع أبو بكر من عازب. ما هو ده البراء بن عازب، عازب أبوه كان بيصنع رحال، الرحال اللي هو ما يوضع على ظهر الجمل عشان يركبوا عليه، كان أبوه بيتاجر في الرحال دي يصنعها ويبيعها. ده مين؟ ده عازب. فالبراء بيحكي عن أبيه قال يحدث قال ابتاع أبو بكر من عازب رحلا. سيدنا أبو بكر راح يشتري من عازب رحل، فحملته معه. سيدنا البراء بيساعد أبيه في العمل بتاعه، فراح حمل الرحل مع سيدنا أبي بكر عشان يوصلوا له. قال فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ده احنا قرأناه قبل كده عدة مرات في فضل أبي بكر، في فضيلة مناقب أبي بكر قبل ذلك. قال فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هجرته من مكة للمدينة حيث كان هو رفيقه. فقال له فرصة أدام بتشتري مني الرحل ده على ما تدفع لي التمن وعلى ما البراء يطلعه لك على الباب وكده، اقعد احكي لنا كده ايه حصل ايه في مسيرك مع النبي الى من مكة للمدينة. قال فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أخذ علينا بالرصد، بالرصد يعني الذين يترصدون بنا ويراقبوننا ليلا حتى يقبضوا علينا أو يقتلونا. فخرجنا ليلا يعني من الغار، خرجوا من الغار ليلا في الظلام يعني بعد 3 أيام، مكثوا في الغار 3 أيام وخرجوا منه ليلا. فأحثثنا ليلتنا يعني فضلوا ماشيين طول الليلة دي ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، مشيوا طول الليل لحد ما جاء وقت الظهر واشتد الحر يعني ما ناموش نصف النهار. ثم رفعت لنا صخرة يعني ظهرت لأبصارنا أن هناك صخرة عالية كده، فذهبوا إليها عشان يناموا في ظلها أو يستريحوا في ظلها. ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل. قال ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضجع عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله يعني من الغبار، فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة، في رواية في غنيمته يعني غنم قليل يعني، يريد من الصخرة مثل الذي أردنا يعني يريد أن يستظل كما أردنا أن نستظل. فسألته لمن أنت يا غلام؟ فقال أنا لفلان. فقلت هل له، هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت له هل أنت حالب؟ قال نعم. يعني هل مأذون لك أن تحلب لمن يمر عليك في الصحراء؟ كان زمان العرب يعني تسمح لخدامها إن أثناء رعيهم إذا مر عليهم عطشان يحلبوا له ويسقوه من باب الارتفاق يعني والمواساة. فبيقول له هل أنت مأذون لك أن تحلب من سيدك لنا؟ قال نعم. قلت له هل أنت حالب؟ قال نعم. فأخذ شاة من غنمه، فقلت له أنفض الضرع، هيحلب على طول الضرع مليان تراب. قال له انفض الضرع، نظفه الاول كده عشان ما ينزلش الغبار على اللبن. فقلت انفض الضرع. قال فحلب كثبة يعني قطعة من لبن، حلبة يعني من لبن. ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإداوة اللي هو إناء كده من جلد عليه خرقة مبلولة علشان لما يجي ينزل عليها الشمس تقوم إيه تخلي الماء اللي داخل القربة بارد. فهو معاه ماء بارد محوطه بخرقة مبلولة إيه علشان يعني يعده لرسول الله إذا أراد أن يشرب أو هو يشرب ماء باردا يعني. ومعي إداوة، الإداوة اللي هي إناء من جلد يعني، من ماء عليها في رواية وعليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أصلحتها، روأتها هنا أصلحتها. فصببت على اللبن حتى برد أسفله، اللبن ينزل من الشاة والدنيا حر ينزل ساخن، والإنسان في الحر عايز يشرب حاجة ساقعة. فسيدنا أبي بكر خلط عليه على اللبن قليل من الماء البارد حتى يأخذ من حرارته. ويجوز شوب اللبن بالماء للشارب لا للبائع، البائع يبقى غشاش، لكن اللي هيشرب ما يجراش حاجة، تخلطه بمية ما تخلطوش بمية انت حر. يبقى يجوز شوب اللبن بالماء للشارب لا للبائع. فصببت على اللبن حتى برد أسفله، لحسن يكون بيع لبن معانا هنا اسمع الحديث يقول لك اهو ابو بكر كان بيحط اللبن على الميه على اللبن، يروح في المحل بتاعه يملى القسط بتاعه لبن ويقول احنا ماشيين على صحيح البخاري. ليه بقى غشاش؟ من غشنا ليس منا، مش فاهم، لان انت بتبيع وده بيشرب دي حاجه تانية. والرسول يقول في الغشاش من غشنا ليس منا. فصببت على اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، يعني طابت نفسه. تملي الإنسان لما يبقى بيحب واحد يقوم لما يلاقي الواحد ده حبيبه بيشرب كأنه هو اللي شرب، ولما حبيبه يشبع كأنه هو اللي شبع، ولما حبيبه يستريح كأنه هو اللي استريح. وده يدلك على شدة محبة سيدنا أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق قلبه به. ثم ارتحلنا والطلب في إسرنا، وفي رواية أثرنا، في إسرنا وفي رواية أثرنا بفتح الهمزة وفتح الثاء. قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله، وصلوا الرحل لحد بيته. البراء مشي مع أبو بكر شايل له الرحل لحد بيته، دخل على أهله في البيت عشان يحط له إيه الرحل بتاعه في فناء الدار كويس. فدخلت مع أبي بكر على أهلي فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، لأن يثرب المدينة كان فيها حمى وباء، أي واحد يجيها يصيبه وباء يثرب اللي هي الحمى دي. فأول ما هاجروا كلهم أصابهم وباء يثرب ده اللي هي حمى يثرب. فستنا عائشة كانت أصيبت أيضا بالحمى، وسيدنا أبو بكر وسيدنا بلال وكثير من الصحابة أصابتهم هذه الحمى، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع حمى يثرب إلى الجحفة. الجحفة اللي هي رابغ اللي هي ميقات أهل مصر الآن، الجحفة، لأن كان يسكنها ساعتها اليهود. قال يا رب انقل لنا الحمى بتاعتنا عند اليهود هناك عند الجحفة. ولحد دلوقتي ماء الجحفة دي اللي هي رابغ دي لا يشربه أحد إلا يحمى، وعشان كده ما حدش يشرب ماء الجحفة أبدا خالص. وصحت المدينة لقائميها بعد ذلك هواء وماء وإقامة ومأكلا ومشربا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة ما كانتش لسه بلغت سن البلوغ ولم يضرب الحجاب بعد، وكانت نايمة في الفناء. فدخل وكانت عائشة الأحسن يقول لك ايه ده، يدخل يشوف ستنا عائشة مضجعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عم هون عليك، هون عليك بالراحة بالراحة. فإذا عائشة ابنته مضجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها فقبل خدها. في رواية يقبل خدها، تقبيل شفقة لما الإنسان يبقى ابنه مريض كده يبقى مشفق عليه. وقال كيف أنت يا بنية؟ وعن أبي قال، دي كلها فقرة من أحاديث يعني بيحكي لك فيها أحوال المسلمين لما هاجروا للمدينة ماذا حدث عندهم. ونقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.